ويحصل من ورائه على فائدة. قد ورد حديث خارج صحيح البخاري يدل على المنع من الاحتكار وعلى النهي عنه وعلى أن فعل ذلك أمر خطير. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. ومقصود بالاحتكار هو الشيء الذي يكون للناس به حاجة. أما إذا كان اشترى شيئا وأبقى ولم يكن للناس به حاجة في ذلك الوقت، إنما الشيء الكثير يمكن أن يؤخذ منه ما يؤخذ ويشترى ما يشترى ويدخر ما يدخر ويؤكل ما يؤكل، فإنه في هذه الحالة لا بأس لكون الإنسان يبقي الطعام أو غيره طلبا لفائدة من ورائها لا بأس بذلك. أما إذا كانت الحاجة حاضرة وقائمة وحاجة الناس واعية إلى ذلك ثم اشترى هذه السلع والناس بحاجة إليها ثم أبقاها شيئا من الوقت ليحصل من ورائها فائدة وتصور الناس لذلك الوقت الذي حصل فيه شراؤها، فإنه إذا لم يحصل هناك مضرة لا بأس بكل إنسان يشتري شيء ويعيش، لكن إذا كانت حاجة الناس قائمة فهذا هو الذي يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في بيع الطعام ما يذكر في بيع الطعام أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه أنه قال إنه رأى الناس يضربون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اشتروا طعاما يبيعوه حتى يحوزوه، إذا اشتروا طعاما تجاها أن يبيعوه حتى يحوزوه إلى رحاله، بمعنى أنهم يبيعونه قبل حياته، كانوا يضربون على ذلك يعني يؤذبون. هذا يدلنا على أن هذا منكر وأن من فعله يستحق التأديب، وفيه التعزير بالمخالفات خلاف الشرع والوقوع فيما نهى عنه الشارع وما جاء النهى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يضربون على هذا إذا باعوا الطعام في مكانه بيد البائع قبل حياسته وقبل نقله، فإنهم يضربون على هذا يعني على كونهم يبيعونه في مكانه. أما إذا حاجوه ونقلوه فإنه في هذه الحالة يباع، وهذا هو الشيء المشروع في بيعه بعد قبره وحيازته. ثم إنما جاء في الحديث من ذكر الجزاف وكذلك أيضا كونهم يعودونه إلى رحالهم، يعني هذا خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشتراه ليس جزاف وإنما بالكيل وبالعدل فإنه يبحيه، ليس الأمر كذلك بل الأمر سواء، سواء اشتراه جزافا أو اشتراه وبالعدل أو بالكيل ولا بد من قياسته. وذكر الجزاف هنا ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشترى طعاما كيلا فبقي في مكانه دون أن يحوزه أنه لا مانع منه، لا فيه مانع والأمر في ذلك سواء. ثم كذلك أيضا ذكر الرحال وهي المنازل أيضا كذلك أيضا ليس بلازم، فلو نقله إلى مكان آخر غير منزله فإنه حصل النقل وزال المحذور، حصل النقل وزال المحذور. حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع طعاما حتى يستوفيه، يعني معناه أنه إذا شرى طعاما فهو لا يبيعه ويتصرف فيه بالبيع حتى يستوفيه، يعني بكيله وحيازته. إليه وحيازته. قال ابن عباس كفل على طعام دراهم بدراهم وطعام مرجع، يعني معناه إذا حصلت هذه العملية وحصل هذا التفرق فإن الصورة تكون لأن دراهم بيعت بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر، يعني إذا كان الإنسان شرى طعام ودفع قيمته للبائع بائع طعامه ريالات ثم باعه على إنسان آخر بمبلغ ريالات والطعام في مكانه، فتكون القضية كأنه دراهم بدراهم دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر، لما دام الطعام ما حيز وأنه في مكانه فكأنه باع دراهم بدراهم، يعني الدراهم التي سلمها للبائع الذي شرى منه الطعام يقابلها الدراهم التي باعها على المشتري الذي اشترى منه والطعام في مكانه لم يتحرك. فقالت القضية كأنه بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع مؤخر. نعم. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ساع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه، فهو دال على ما دل عليه ما تقدم في ابن عباس في صوفيا هذا نزله، فلا بد من قبضه قبل ان يبيعه، فلا بد من حيازته قبل ان يبيعه قبل ان يبيعه لا بد من حيازته، من اشترى طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه من البائع، يعني ما يبيعه وهو في مكانه ما يبيعه وهو في مكانه في يد البائع بل يتعين قبضه من البائع، وهذا هو الذي جاء في حديث عمر الاول انهم يضربون على تصرفهم بخلاف هذا وهو أنهم يبيعونه قبل قبضه وقبل استيفائه وحيازته، لأنهم يضربون على ذلك تأديبا فقال طلحة أنا حتى يجيء خادمنا من الغابة، ثم قال هذا هو الذي حفظناه من الزهر، يعني ليس عليه ليس فيه زيادة، في بعض الأحاديث وتأتي في موضع آخر من صحيح البخاري فيه زيادة على ما جاء هنا وإن جاء في مكان آخر من الصحيح، لكن هنا أخبر بأنه هذا هو الذي حفظه وأنه بدون زيادة على هذا، والفرق هو بيع الدراهم بالذهب أو بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب وبيع الدراهم بالذهب لا يجوز فيه النكاء، كله لا يجوز فيه النكاء، لكن التساوي في جنس الواحد هذا امر متعين. الامر الذهبي لا بد من التساوي, الفضه من الفضه لا بد من التساوي, والذهب بالفضه التفاضل لا باس به, ولكن الشيء الذي هو قدر مشترك ولا بد منه هو التقابل, هو التقابل. واذا كان يقول بقوله حتى يزيح قادم من الغابة, يقول لذلك أنه ينتظر أن البيع يحصل عندما يأتي الحاكم من الغابة, فهو مطابق لما جاء به النصوص, لأن معناه أنه عنده صوت ولكن ما هو حاضر, وينتظر وتبقى النصوص عند صاحبها حتى يجيء الحاكم فيتم البيع ويتم الصرف. أما كونها تؤخذ, أما كونها تؤخذ وينتظر مجيء هذا من الغابة ثم يوصل بعد ذلك هذا العلم, هذا لا يسوق, لأن بيع المجيء وبيع الجنسين المتفاوضين بعضهما البعض يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء, يجوز فيه التفاضل ولكن لا يجوز فيه النساء. ثم أرد بعد ذلك حديث حديث عمر رضي الله عنه قال ذهبوا بالذهب, ذهبوا ذهبوا بالورق ربا إلا حق وعاء, ذهبوا بالورق ربا إلا حق وعاء. جاء بيان ذلك في بعض الروايات أن مقصود ذلك الذهب بالذهب ربا إلا حق وعاء, والزبة بالزبة أو الورق بالورق إذا إلى أعرها. إن اختلفت الأدلتين سبيعة كبيرة فسوق سبيعة كبيرة فسوق من التفاضل, سبيعة كبيرة فسوق إذا كان يدا بيت ما فيه ما فيه نفع ما فيه نفع. وهنا الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, ليس مقصود بذلك بيع الذهب بالزبة أنه ربا, لأن هذا فيه إجمال, وجاء تفصيله في الروايات الأخرى التي فيها ذكر الأصناف الستة التي منها الذهب على حدة بيعه بمثله, والفضة بيعها بمثلها, وكل كنس بمثله فإنه ربا إلا هاء وهاء, ربا إلا هاء وهاء, يعني لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فإذا اختلفت الأصناف فلا بد من هاء وهاء, فلا بد من هاء وهاء وتقابض, ولكن التفاوت هذا التفاوت الله لا بد. الشاهد من هذا ما يتعلق ما تقدم وهنا ما يتعلق بالضرب بالضرب ربا الى هاء وهاء, والفضه بالفضه والشعير بالشعير ربا الى هاء وهاء, وتمر بالامر ربا الا هاء وهاء. فمعنى هذا انه لابد من التقارب, وان الانسان اذا باع شيئا يقبضه ويحوزه ولا يبيعه الا بعد ما يقبضه وبعد ما يحوزه. قال باب بيع الطعام قبل ان يقبض يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال وهنا تقدم الكلام يعني الحديث هذه تحت باب ما جاء بيع الطعام ما يسرع بيع الطعام والشكر, لأنه بيان كيفية بيع الطعام وأنه لا بد به من البيع ولا بد به من القبض, وهو أيضا وهي دالة أيضا على ما ترجم له هنا, لكنه هنا أتى بالترجمة يعني لينص فيها على المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض, وهي المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض, وتلك الأحاديث التي مرت دالة على هذه الترجمة لكن على هذه الترجمة, ولكنه أراد أن يثبت ما يستفاد منها أو بعض ما يستفاد منها من الحديث ويستدل في الأحاديث على وجود ذلك الذي ترجم له. والنهي عن بيع الطعام قبل قبله، وأضاف إلى ذلك بيع ما ليس عند الإنسان، بيع ما ليس عند الإنسان. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حدثناه من عمرو بن دينار سمع طاووس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. وهذا الحديث لابن عباس واضح فيما ذكر لك المصنف والنهي عن بيع الطعام حتى يقبض. ثم قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله، يعني لا فرق بين الطعام وغير الطعام، لان الحديث جاء في الطعام والنص جاء في الطعام، ولكن لا فرق بين الطعام وغير الطعام، الكل في ذلك سواء. قال ولا احسب كل شيء الا مثله. ويوضح هذا ان الكلام الذي قاله فيما مضى هو الذي جاء عنه فيما مضى قال بيع دراهم بدراهم وطعام مرجع، هذا الكلام يقول به الطعام وغير الطعام، دراهم بدراهم وطعام مرجع، يعني كذلك اذا بيعت سلعه غير الطعام وبقيت في مكانها وبيعت قبل ان تعاز فهو مثل قضيه الطعام، يعني دراهم بدراهم وسلعه مرجعه، سلعه مرجعه. فقول ابن حفاك رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا احسن كل شيء الا مثله، لانه لا فرق بين الطعام وغيره، يكون في ذلك سواء لا يباع حتى يقبض. ويوضحه ما تقدم في الباب الذي قبله حيث قال دراهم بدراهم وطعام مرجع، لان قال دراهم بدراهم وطعام مرجع ولم في شيء الذي يقال في غير الطعام، لانها دراهم بدراهم وسلعه مرجع، دراهم بدراهم وسيلة مرجعة، يعني بالنتيجة هي كأنها صار بيع دراهم بدراهم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يبلغه. الحديث من عمر هذا من أورده باللفظين ولفظ التوبيه ولفظ الرضا هو أفضل الباب الذي قبل ببيع الطعام، وهنا أورده في سبيل على المنع من الشراء على المنع من البيع حتى يتم القبض والاتفاق. فيه بيان أن القبض لا بد منه وأن العلاج لا بد منه، أنه لا يكفي مجرد الحيل ويبقى في مكانه ويهيل ويبقى في مكانه، بل يحوزه وينقله من مكان البائع إلى مكانه سواء برحله أو لدكانه أو حانوته أو حانوته وإلى ذلك من الأماكن، لأن كما عرفنا ذكر الريحان إنما جاء بأنه الغالب لا أن مثلا محصورة فيه. قال باب من راى اذا اشترى طعاما كتابا ان لا يبيعه حتى يرويه الى رحله والادب في ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون كتابا، يعني الطعام يضربون أن يجيعوه من مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. هذه الترجمة وعباد من رأى إذا اشترى طعاما كتابا أن لا يبيعه حتى يؤوه إلى رحله والأدب في ذلك للتأديب في ذلك والتعذير، لأن الأدب بذلك مطلوب والتعذير، ذلك مطلوب من قوله يضربون حتى يؤوه إلى رحاله، يضربون أن يبيعوه بمكانه حتى يحصل منه شراء بدار عليه. هنا أورد حديث قريب من أبو الترجمة السابقة، لكن فيه ذكر الجزاف وفيه ذكر الأدب، فيه ذكر الأدب وذكر التأديب، لأننا الآن ترجمة ثقة التأديب، وأن من اشترى طعاما أنه عليه أن يرحله وينقله من مكان البائع ويبيعه بعد ذلك، وأنه إن فعل خلاف هذا أسر، وأنه إن فعل خلاف هذا أسر، يعني ضرب تعزيرا لمخالفته لنصوص الشرع ووقوعه بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المنع منه وهو بيع الطعام في مكانه. وذكر الجزاف كما عرفنا ليس المقصود من ذلك الحفر، بل مثله لو اشتراه ليلا وبقي في مكانه فإن النتيجة واحدة. وفيه جواز بيع الطعام بالجزاف، يكون الإنسان يعني يشتري طعاما بدراهم وهو لا يعرف مقدار الطعام، يعني كون من البر كون مشاهد معاين خبرة يشترى بدراهم، معلومة لا لك بهذا، إن المحذور لبيع الجزاف إذا كان طعاما فطعام لا يباع الجزاف، لأنه لا يكون متساوي، ولا بد من معرفة التساوي في الطعام، طعام متنازل له جنس واحد، يعني بر ببر، ما يجوز بيع خبرة من بر خبرة من بر لبيع خبرة من بر أخرى، لأن هذا من ذلك فإنه مجهول التساوي، مجهول التساوي، وبيع الطعام بجنسه لا بد من التساوي، وبيع الطعام جزافا بطعام مثله جزافا هذا لا يجوز، لأنه غير معلوم التساوي فيه، ومن شرط بيع الطعام بجنسه أن يكون متساويا. أما إذا باع بيع بغير جنسه أو بيع بدراهم بالأثمان يعني بفضة للأثمان بفضة فإن بيع الطعام بجاف لا ذلك، إنما محذور منه إذا بيع الطعام بجوفه طعام بجاف طعام بجاف بجوفه لا يجوز، لأنه لم يتحقق التساوي، والجهل بالتساوي والعلم عدم التناغم، جهل بالتساوي مثل العلم عدم التناغم، وهو لا بد من التناغم في الجنس الواحد، الجر بالجر مثل بمثل لا بد فيه من المماثلة، يعني ربا إلا فهم وحاء، لا بد من المماثلة ولا بد من التناغم. قال: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفحة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال: وحدثنا فروة بن أبي المقراء أخبرنا علي بن مسهر بن مسهر عن هشام عن أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، وقدر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخلف من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هم ابنتايا، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي بالخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فقلت إحداهما: قال: قد أخذتهما بالسفر. قبل اشترى متاعا أو دابة ووضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. باب إذا اشترى طعاما باب إذا اشترى متاعا أو دابة ووضعه عند البائع هذا المقصود من هذا أنه إذا باع أو شرى سلعة ثم تركها عند البائع وبقيت عند البائع فهل تقول من ضمان البائع من ضمان المشتري تركها قبل أن يقبض ويقبض سلعة وهذا الشيء الذي وضع بيد البائع فالمقصود من هذا أن السلعة إذا بقيت في يد البائع فهل تقوم من ضمان البائع أو ضمان المشتري من ضمان المشتري معنى أنها لو تلفت تتلف على حساب من هو على حساب البائع أو على حساب المشتري العلماء اختلفوا في هذا منهم من رأى أن التخلية هي كل شيء بحسبه أن القلب كل شيء بحسبه فمنهم من يعتبر التخلية تخلية البائع للمشتري يتصرف فيه كيف يرجع فيكون قبضا ويكون تخلية وإذا تلف تلف من ضمان المشتري وأما إذا كان المشتري بائع قال أنا لا أخرج هذه السلعة من يدي حتى يأتي الثمن يعني رهن هذا الثمن إن في هذه الحالة إذا تلفت أو فقدت تتلف بالحساب باب البائع لأنه هو الذي أبقاها هو الذي لم يمكن من قبلها وأنه لا يريد أن يتم البيع إلا إذا حصلت المقابضة أما إذا اشترى والثمن مؤجل والسلعة بقيت في يد البائع فإنها تقوم على حساب المشتري ولو كانت الثمن مؤجلة محل الشاهد من الحديث حديث الهجرة الحديث الذي عائشة رضي الله عنها بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخبر أنه قلما كان من صلى الله عليه وسلم يأتي يوم الأيام إلا ويأتي فيها حطرة في النهار يعني ما في أوله ولا في آخر المعتاد من رسول الله أنه يأتي في طرف النهار يعني في الصباح أو المساء وما كان من حالته أن يأتي في وسط النهار فجاء في هذه المرة في وسط النهار فاستغربوا هذا المجيء وفهم أبو بكر رضي الله عنه أنه ما جاء إلا وقد حلف الكيس يعني هذا على خلاف المعتاد فلما دخل عرفان على البطن قال اخرج من عندك يريد ان يتحدث معه وان يخبره وما حصل فقال هما ابنتان اسماء وعائشه ثم قال شعرت انه قد اذن له بالخروج يعني اذن له بالهجره يخبره بأنه أذن له بالهجرة فقال أصحبك يا رسول الله يعني أريد الصحبة معك وأريد أن أصحبك وأكون معك فأجابه إلى ما طلب ثم قال إن عندي ناقتان يعني يريد أن تكون واحدة له والثانية في رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال خذ احداهما قال اخذتها بالثمن يريد ان يكون يعني اخذ احداهما اما هبه او عاريه يعني معناها بدون مقابل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اخذتها بالثمن اخذتها بالثمن يعني معناها من الصراحه اخذتها بالثمن يعني يدفع ثمنها وكان مؤجل لم ليس فيه تعرض لتسليمه ولا لعدم تسليمه وانما فيه بيان انه ما اخذها بدون مقابل وانما اخذها بدون مقابل وإنما أخذها بمقابل وهو الثمن ومقصود هذا أن الناقة بقيت في يد أبي بكر وهذا محل يعني الشاهد لما أورده البخاري أو ترجمه أنه إذا شرى متاعا وتركه متاعا أو بعيرا وتركه مع البائع تركه مع البائع عند البائع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخذته بالثمن وبقيت الناقة عند بائعها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أبو بكر. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباب ولا كان جهل ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه السلام. ولا يخطب على خطبه ولا يكتب على خطبه اخيه ولا تسال المراه السلام هذه ترجمة وهي باب لا يبيع لا يبيع على بيع ولا يكون على قوم أن أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صومه وهذا من آداب المعاملة الطيبة التي يجب أن تتوفر بين المسلمين. المقصود من هذا أن المسلم لا يبيع على بيع أخيه وإذا قال لا يبيع على بيع أخيه يعني معنى المسلم لا يبيع على بيع أخيه على بيع أخيه وذلك لا يسري على شرائه لا يبيع على بيعه ولا يسري على شرائه ولا يصوم على ثوبه معنى كونه يبيع على بيع أخيه كون إنسان باع سلعة وأخذها المشتري وهو في مدة خيار يعني في مدة خيار بين البائع والمشتري يأتي واحد فيقول للمشتري ردها وأنا أبيعك بأرخص مما باعك فهذا بيع على بيع أخيه باع على بيع أخيه لأنه تم البيع بين الطرفين وهناك مدة خيار بينهما يمكن المشتري أن يرد السلعة فيأتيه إنسان وهو في مدة خيار فيقول له رد هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها هذا بيع على بيع وكذلك أيضا يعني العكس اللي هو شراء على شراء وإنسان شراء سلعة مدة خيار فيأتي البائع ويقول وهو في وقت الزيارة فيأتي البائع ويقول ردها من المشتري وأنا أشتريها منك أكثر مما شرعها بس إن هذا شراء على شراء والحديث فيه مثل بيع على البيع وقد جاء ذكر الشراء على الشراء في بعض الأحاديث والثوم على الثوم يكونها أقل من الثوم فيه اتجاه إليه ولكن ما بعد تم البيع ولكن هناك تواصل بينهما وتقارب ولن يبقى إلا الاتفاق فيأتي ويغير البائع على المشتري الذي يريد الذي كان منه والذي هو متوافق معه على البيع فيطلب منه ان يأخذ عنه بكذا حتى لا يتمكن ذلك الذي دامها والذي حصل التواصل معه على شرائها ولكنه ما تم البيع فإنه لا يسمى على كون الحديث ليس به مثل الكون أو كل حديث متواضع ليس فيها السنة لكن مربوطة فيها مثل بينما فيها مثل بيع على ذلك وهو مثله وجاء في بعض الروايات مثل الكون على الكون قال من يبيع حاضر للباد وهذا خلاف المقصود من هذا ان البادي اذا جاء ليبيع السلع جالبا لها ياتي بعض الحاضرين او الحضر ويقول لا تبيعها لاها عندك في الدكان وانا ابيعها لك على منهج وعلى سعر اما ابيعها لك ومنها يبيع حاضر للباد يعني جالب يبيع بسعر السوق الوقت الحاضر وكونه يعني اذا جاء الجالبون ياتيهم بعض اهل الحرم بعض الحرم بعض الناس لهم حرم المقيمون فيحلون بينه وبين البيع على الناس ويقول لك اني ادعها عند الكتاب وانا ابيعها على الناس لا بيع حاضر لذلك ولا تناجشوا يعني معناه ان الانسان يجد بسرعه ولا يريد شراءها الانسان يجد بسرعه ولا يريد شراءها من اللي ينظر على ذراعه له رغبه فيها وكذلك ايضا قد يكون النجاس من جانب البائع يعني تواطا على مع الناجس او مع الذي يجد بسرعها او هو ياتي باشياء يحرك المشتري الى ان يتعلق بها وان يزيد في ذمنها ويقول اقصد بها بكذا وان طلبها مني لكذا وهو كاذب ليس انما يريد ان يحرك المشتري بان يتعلق بها وان يحرص عليها لان هذا ايضا من النجش يعني النجش هو تحريك الذي يريد السلع لا يريد الشراء يحرك من له رغبه فيها وكذلك البائع قد يحرك من له رغبه فيها بان يقول اعطيك بها بكذا واعطيك بها بكذا وهو يطلب كم من ذلك ولا يخرج على بيع اخيه وهذا هو محل الشعر ولا يخطب على قبل بيع اخيه يعني يخطب المراه قبل النساء على قبل بيع اخيه عندما يكون الانسان خطب المراه وحصل اتجاه يعني اليه بهذا الخاطر ثم ياتي الانسان بعدما حصل التواطؤ ويخطب يخطب على قبلته حصل التواطؤ بين المخطوبة والخاطب حصل تراضي ويأتي ويخطب على خطبة أخيه هذا لا يجوز ويخطب خطبة المنبر ويخطب خطبة المنبر وما يخطب هي خطبة النكاح خطبة النكاح هي خطبة وليس خطبة خطبة النكاح وخطبة عن ونفت المرأة طلاق أختها لكف أماته إيمانها لكف المرأة طلاق أختها يعني من المرأة إذا خطبها خاطب اشترطت أن يطلق امرأته الموجودة عنده من قبل هذا لا يجوز لكف المرأة طلاق أختها التي هي عند الخاطب الذي جاء يخطبها فتح ما في معناه انها يعني هذا الشيء الموجود لها تضيعه عليها وعلى الشيء الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة زوج تفوته عليها وتحرمها منه ومثله بالمرأة التي لها عينها فطفئ فصار اعلاه اسفله وصار الماء الذي فيه سفك وقب واغلق وذهب وتلاشى فالبيع ينادى عليها من يشتري يعني كذا من يزيد كل واحد يزيد ثم ينتهي الى ان يقول بعتها عليك عندما وقف عليه الثوب واورد فيه هذا قال عطاء ربحنا فلا يغرن قال عطاء أدركت الناس لا يرون رأسا في بيع المغانم في من يزيد يعني في حكم من يزيد من يزيد من فوق الحرام من يزيد يعني من يشتري من يزيد يعني نداء هذه جملة المقصود من يزيد يعني واحد عرض السلع فقال مثلا بيئة ريالية من يزيد انه عشر من يزيد انه عشرين من يزيد وهكذا كلمة من يزيد من يزيد من فوق الحرام يعني لا يرون رأسا المغانم هنا يزيد عن في فوق الحرج يعني معناه انه اذا حصل المغانم واحد حصل فيها قيمه يعني هذا الحرج جميع سوق من يزيد لان هذا اسم سوق من يزيد يعني سوق الحرج هو سوق من يزيد يعني لا يرون رأسا في بيع المغانم في بيع يزيد في من يزيد يعني في سوق من يزيد الحرج رجل من أصحاب رسول الله عليه السلام أعتق عبدا له عن جبر يعني جعل عشقه بعد موته وقال إذا مت فغلامي عشيق في هذا الوقت هذا عشق عن جبر ويسمى المدبر لما المدبر وهو الذي جعل عشقه جبر الحياة يعني جعل بعد الموت لأن الموت جبر الحياة كان في بعد الحياة يعني الموت يأتي بعد الحياة فهو يعقبها ويأتي بعدها وهو جعل العشق يعني إذا مات فعبده حر عبده حر يعني أعتق لمقيته وعبده فاحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وقال من يشتري أرى ينادي عليك البيع من يشتري من يشتري جدي يعني معناه هذا نحن نشاهد الكبير في المجاهدة فإذا قال من يشتري جدي يعني معناه أنا عرض عن البيع من يشتري وإذا جاء أحد وعطى فالآخر فمن ثم أحياء كان وجاه فإنه يعطى لمن يكون أجهد ومن يكون أكثر ونحن الشاهد منه من كلام قال من يشتري مني يعني ما عرضه للمزايدة وعرضه للبيع باب الندى ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن ابي اوفى الناجس آكل ربا خائم وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس باب النجس ومن قال لا يجوز ذلك البيع النجس هو الذي لا يجوز السلعه مما لا يريد شرعه قد تكون زياده لشخص ثالث لغير البائع والمشتري او صاحب الحاجه الراغب في شرائها وقد تكون من البائع نفسه ان النجس يمكن ان يكون من انسان يصوم وهو لا يريد الشرع وانه يريد يغليها على من راى انه يرغب فيها او حريص عليها يجعلها تجيز عليه ويمكن ان يكون بواسطه من البائع البائع يتفق مع الانسان ان يزيد وان كان لا يريد الشرع ويكون فيها ان تواصل البائع والناجش وقد يكون البائع هو نفسه الناجش إنما يكون هناك شخص آخر وهو أن يأتي بأشياء تحرك الإنسان إلى الرغبة فيها بأن قد أعطاني أكل كذا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقال إن كان أريدها يجعل هذا يتعلق بها. ولهذا قال بعد ذلك أن هذه آخر الجبال، لأن هذا هو الذي فيه يتطور فيه الأكل، لأن الناجس الذي هو يعني يجب سرعة وليه الزراعة ما كالحين ما كالحين ولا خسر ولا وقت لأنه زاد السرعة أو تجرد في زيادة السرعة على أن أراد الشراء. ولكن في هذه الصورة التي ينقل البائع التي حرك المشتري ورغبه فيها بالطرق التي تعرف يتعلق بها، لكن نريد لأنه عمل أعمالا جعلت المشتري يتعلق بها ويجد بها حتى يعطي فيها على تستحق بسبب تحريكه، فهذا هو الذي يدخل من بعد انه قاتل بها والناس شاكل بها. وتطور قول الناس شاكل بها في صوره البحث عن المشتري والناجس الذي هو المشتري الذي هو الذي هذا وهو معين على الضرر ومساعد في الضرر ومواطن على الضرر، ولكن ذاك الشيء لان الاجل الذي وقع في يد المال هو البائع، اما الذي كان السلع لا يشترى ولا الله حصل الضرر الى اخيه رساله سريعه انها تفيد الى المرء عياذ بالله. قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس ومن عمل عملا عمل ليس على امر الغرض، لان هذا ليس ابتداع والنجس ليس من امر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس هو الموافق لما ترجم له يعني النجس نهى رسول الله عن النجس، النجس حرام وخبيعه والحاق بالضرر حاق بالضرر للغير. وعرفنا انه قد يكون من البائع نفسه وهو الذي يصف فيه المراد بالرسول. Thank you. هل يؤمن الذي يرد او لم يؤمن ولا مكان للناس. كيف يحمل الزفيحة يعني يجزينا عن المكان هذا يعني خلال كان حال كان محجوز لهذا المكان أو في متجر فهو في حالة اشترى من هذا المكان يعني خرج على أي مقدار يبقى قلية مختصة لهذا الرصيف اللي أمام المتجر يكون حكمها في المتجر يعني فلا الرصيف مختص للمتجر فيقول لا بد حتى يخرج عن يعني حدود المتجر Yeah.